بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. نعم، هذه المسألة وهي تتعلق باختلاف المطالع، والمقصود أن المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة، عندهم إذا وقعت الرؤية الشرعية للهلال في أي ناحية من نواحي الأرض فإن هذه الرؤية ملزمة لبقية الناس كلهم، فعندهم أن المعتبر في ذلك كله وحدة المطالع. وهذا قول في المسألة، فالمسألة خلافية ومشهورة الخلاف، فالذي ذهب إليه الحنابلة كما بين أيدينا، ووافقهم أيضا في قول المالكية، وأيضا هو قول بعض الفقهاء كالليث بن سعد، يرون اعتبار وحدة المطالع، فإذا رؤي في بلد فكل من كان على نفس المطلع يجب عليه الصيام، خلافا للأحناف والشافعية، وانتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية، أنهم يرون اعتبار اختلاف المطالع، فكل بلد له رؤيته. واستدلوا بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث كريب، وكريب هو مولى من الموالي، وكان قد أدرك كبار الصحابة كعثمان وغيره، وروى عن جمع منهم، وكان مولى لابن عباس. فكريب ذهب إلى الشام عند معاوية، فلما قضى حاجته من الشام أراد الرجوع إلى المدينة، وقد استهل عليه رمضان وهو في الشام، فرأوا الهلال ليلة الجمعة. فلما رجع المدينة، وكان ذلك في آخر شهر رمضان، سأله عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال في الشام؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال له ابن عباس: أنت رأيته؟ فقال: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. فابن عباس قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني بعدهم بليلة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فكريب سأله، قال له: ألا تكتفي برؤية معاوية وبصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل الذي ذهب إليه الأحناف والشافعية، لأن ابن عباس لم يلتفت إلى رؤية أهل الشام، فإنما اعتمد رؤية أهل بلده في المدينة، وأن ناس نسير على ما رأينا، إما أن نرى الهلال مرة أخرى فنفطر أو نكمل عدة رمضان 30. ثم أكد ذلك أننا هكذا أمرنا، يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدليل، ولا شك أنه حديث صحيح أخرجه مسلم، وكذلك هو قوي في الدلالة وصريح. فها هو ابن عباس يرى أن العبرة في ذلك هو اختلاف المطالع، خلافا للحنابلة الذين يرون وحدة المطالع. وقد يقول قائل: ما الذي جعل الحنابلة يذهبون إلى هذا المذهب وهو اعتبار الوحدة في المطالع؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب عام يخاطب المسلمين كلهم، يعني إذا ثبت الهلال في بلد فصوموا أيها المسلمون، وجب عليكم الصيام. فلو رأوه أهل الشام وجب على أهل الحجاز أن يصوموا. وفي الحقيقة حديث ابن عباس أقوى في الدلالة، وهو خاص ويتعلق باختلاف المطالع، وأكد ذلك عندما قال: هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصواب، مذهب الأحناف والشافعية، وقد انتصر له كثير من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين أيضا الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. نعم. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. نعم، هذا يتعلق بإثبات دخول شهر رمضان، هل نثبته بشاهد أو بشاهدين أو بأكثر من ذلك؟ المؤلف رحمه الله قرر، وهو مذهب الحنابلة، أنه يصام برؤية عدل، لو رآه مسلم وهو عدل فإنه يكفي، ونأخذ بخبره ونصوم ونأمر الناس بالصيام. وذكر الدليل على ذلك، وهو حديث أبي داود أخرجه في سننه، وهو حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك دارمي في المسند، وأخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني. هذا الحديث حديث صحيح، والحاكم عندما ذكره في المستدرك قال: إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، هكذا قال. لا شك أن الحديث صحيح، لكن هل هذا القول هو الصواب أننا نكتفي برؤية عدل واحد؟ وهل حديث ابن عمر يكون كافيا في الدلالة؟ لأن ابن عمر ماذا يقول؟ يقول: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. قالوا: هذا قوي في الدلالة، أن شهادة الواحد المسلم العدل تكون كافية وتكون مقبولة حتى نصوم. خالف في ذلك المالكية، فذهبوا إلى وجوب اشتراط رجلين مسلمين عدلين، فلا نصوم ولا نفطر إلا بشهادة رجلين. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء الحديث الصريح وهو منطوق، قال عليه الصلاة والسلام: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. هذا الحديث، وهو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه أنه روى وجالس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معروف عبد الرحمن بن زيد ليس صحابيا لكنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أبوه زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، فعبد الرحمن بن زيد عمه عمر بن الخطاب، يروي عن الصحابة في هذا الحديث ويقول: جالست أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسألتهم وحدثوني، من ذلكم حدث بهذا الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وهذا هو الشاهد، فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وفي بعض الروايات وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا جاء أيضا من حديث عبد الرحمن بن زيد في مسند الإمام أحمد، وهو كذلك عند النسائي والدارقطني كما ذكرنا آنفا، وإسناده صحيح. هذا الحديث صحيح وصريح أنه لا بد من شاهدين مسلمين، وهو منطوق لا يحتمل، بخلاف حديث ابن عمر فإن فيه احتمال. لماذا؟ لأن ابن عمر لم يذكر أنه رأى وحده، لم يقل رأيت الهلال وحدي، ولم يقل لم يأتي أحد غيري، إنما ذكر أن الناس تراءت فهو ممن رأى، فقال أنا رأيت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي رؤية غيره. إذن ما زال الاحتمال قائما، بخلاف حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فإنه صريح، فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، وفي رواية وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا هو مذهب المالكية، وما قرره المؤلف رحمه الله في الروض هو مذهب الحنابلة والشافعية. أما الأحناف فقد فصلوا في المسألة وقالوا ننظر إلى حال السماء، إذا كانت السماء صحوا فلا نقبل إلا الجم الغفير، لأن السماء ليس فيها سحاب ولا قطر ولا ولا. أما إذا كانت السماء فيها من الغيم وكانت مغيمة وفيها قطر وسحاب فنكتفي بقول الواحد موافقة للشافعية والحنابلة. والصواب هو مذهب المالكية فإنه قوي في الدلالة. نعم. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم صوما سمي عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. أي نعم، هذا يؤكد ما يتعلق بشهادة الرجل، يعني أنه لا يلزم أن يكون الشاهد رجلا، فلو كان أنثى امرأة وهي امرأة مسلمة وفيها من العدالة فيكفي، نقبل شهادتها. وكذلك لا يلزم أن يكون الشاهد حرا، فلو كان عبدا مسلما كذلك نقبل شهادته. ولا يلزم أيضا أن يأتي بلفظ الشهادة كما هو معروف في كتاب الشهادات، يقررون أنه لا بد أن يأتي بلفظ الشهادة، وهي مسألة خلافية ليس هذا موضعها. لماذا لا يلزم هذا كله؟ لأنهم يرون أن هذا ليس من باب الشهادة، هذا من باب الإخبار، هذا كرواية الحديث، نقبل الحديث من الرجل إذا كان ثقة، نقبل الحديث من المرأة إذا كانت كذلك ثقة، ونقبل أيضا الحديث من العبد ولو كان عبدا نقبله إن كان ثقة، بشروط علماء الحديث المعروفة. قالوا وهذا مثله، فإن شهدت أنثى أو شهد عبد أو شهد حر ما دام أنه مسلم عدل فيقبل. وأكدوا ذلك بأنه لا يختص بحاكم، لا يلزم أن تكون هذه الرؤية عند الحاكم، فلو جاءك مسلم وأنت تثق به وهو عدل وكأن يكون جارك وأنت تعرفه فقال لك رأيت الهلال، فيقولون يجب أن تصوم. لماذا؟ لأن هذا عدل ومسلم وقد رأى الهلال فأخبرك، فلا يختص بالحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، هذا هو المعنى. وهذا هو حقيقة مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات أيضا المذهب، لأن باقي العلماء والجماهير من العلماء يشترطون أنه لا بد أن يكون رجلا، هكذا قالوا، لا يثبت دخول الشهر برؤية المرأة أو برؤية العبد. والصواب هو ما قرره المؤلف، لا بأس من شهادة المرأة ولا بأس من شهادة العبد، لا سيما إذا ثبت أنهم عدول ومسلمون فلا بأس. وباقي العلماء كما أشرت اشترطوا هذا الشرط أن يكون رجلا، ولا دليل عليه في الحقيقة أنه لا بد أن يكون رجلا أو أن يكون حرا، فما يقبل فيه قول الرجل الحر في الرؤيا كذلك يقبل قول المرأة وقول العبد، هذا هو الصواب. نعم. وتثبت، قال بعد ذلك وثبتت بقية الأحكام، يعني إذا ثبتت الرؤيا وشهد عدل أو امرأة أو عبد الأحكام المتعلقة كلها تثبت، دخول الشهر ووجوب الصيام ونصلي التراويح، وأيضا ما يتعلق بالآجال المعلقة بشهر رمضان كالآجال المعلقة في الديون أو الطلاق المعلق برمضان، وهكذا كل حساب يتعلق بالعدد أو بالإيلاء، كأن يقول إذا جاء شهر رمضان فعلت كذا وكذا، فبرؤية هذا العبد أو المرأة أو الرجل فقد ثبت هذا الحكم. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا الذكران بلفظ الشهادة. نعم. بعد ذلك انتقل إلى أن باقي الشهور لا بد من شهادة رجلين. يريد أن يقول رحمه الله أن الخلاف إنما وقع فقط في شهر رمضان، أما باقي الأشهر لا خلاف بين العلماء على أنه لا بد من شهادة رجلين، أما شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وكل الأشهر إلى شعبان لا تثبت الرؤية إلا بشهادة رجلين. فرمضان إذا خرج خروجه هو دخول لشهر شوال، فلا بد من خروج رمضان من شهادة رجلين، فلا تقبل شهادة دخول شهر شوال وخروج رمضان إلا برجلين. ولهذا الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه يقول ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، هكذا يقول كما في جامعه، ينقل الاتفاق على ماذا؟ على أن خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال لا بد فيه من شهادة رجلين، وهكذا باقي الأشهر. وممن نقل أيضا الإجماع كذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وكذلك نقله ابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق واتكأوا على حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي ذكرناه آنفا، وفيه وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وفي الحقيقة هذا الحديث هو حجة على كل الأشهر حتى رمضان، وهذا ما رجحناه وقلنا هو مذهب المالكية، لكن ما الذي جعلهم يستثنون رمضان؟ احتجاجا بحديث عبد الله بن عمر، وقد أشرنا إلى أن حديث ابن عمر لا شك أنه حديث صحيح لكنه ليس صريحا، وكذلك احتجوا بحديث آخر ما ذكرناه لضعفه، وهو حديث أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه غيره، أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني رأيت الهلال، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمد رسول الله، فقال نعم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الحديث لا يصح، ضعيف، لأنه من طريق سماك عن عكرمة، ومعروف أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وزد إلى ذلك أنه كذلك روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بإسقاط ابن عباس فيكون مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف. وهذا الحديث لما أخرجه الترمذي في جامعه أشار إلى هذا الإجماع الذي ذكرناه آنفا، أنه لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، وأشار كذلك إلى ضعف حديث عكرمة الذي أشرنا إليه، وأشار إلى ضعف الحديث نفسه في الموضع نفسه، وأنه روي كذلك مرسلا. فالصواب أن هذه المسألة تطرد في كل الأشهر، لا بد من شهادة رجلين، لكن شهر رمضان هو الذي حصل فيه الخلاف عند دخوله، وباقي الأشهر نقل الترمذي الاتفاق، وكذلك نقله ابن عبد البر. لكن قد يقول قائل ألم تقولوا أن أبا حنيفة يرى أنه لو كانت السماء صحوا فلا يقبل فيها إلا شهادة الجمع، فلا بد من الجمع الغفير، إذن أبو حنيفة لا يرى أن رجلين يكفيان في الرؤية، يرى لا بد من الجمع الغفير عندما تكون السماء صحوا. ولا شك أن هذا أيضا يشكل على الإجماع، فيكون هذه المسألة لا إجماع فيها لمخالفة أبي حنيفة، فإنهم يرون عندما تكون السماء صحوا لا بد أن يكون الشهود الجم الغفير. وذكروا أيضا عن أبي ثور أنه أجاز شهادة الواحد على خروج شهر رمضان، كما ذكر ذلك كثير ممن كتب في الفقه كالماوردي رحمه الله وابن العربي وابن رشد. قالوا إذن لا إجماع، لكن الصواب أنه لا بد من رجلين لقوله وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. نعم. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. يقصد بذلك أنهم جاء شهر رمضان فصامت الناس كأن يصوموا بشهادة رجل، ثم بعد ذلك صاموا إلى 28 يوما فإذا بالهلال يرى. ومعروف أن الشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29، فهم ما صاموا إلا 28 فرأوا الهلال، هلال شوال، فما الحكم؟ قال المؤلف قضوا يوما فقط. لا شك أنه باتفاق العلماء أنه يجب عليهم أن يفطروا. لماذا؟ لأنهم رأوا الهلال. إذن هذا يؤكد أنه حصل خطأ في أول الرؤية في أول الشهر، فكونهم رأوا الهلال بعد أن صاموا 28 يوما دل على وجود الخطأ. فماذا يصنعون؟ أول شيء يفطرون لأنهم رأوا الهلال وهذا هلال شوال، فلا يصوموا بعد 28 ويفطروا ويكون هذا يوم العيد. بعد ذلك ماذا يصنعون؟ عليهم القضاء كما قال المؤلف، قال قضوا يوما فقط. وهذا هو الصواب، أنهم يكتفون بيوم واحد فقط خلافا لمن أمر من الفقهاء بقضاء يومين. وحتى الحنابلة أنفسهم تجد أن في المذهب يوجد أكثر من وجه، فبعضهم يرى أنه يصوم يومين وبعضهم يرى أنه يصوم يوما قضاء، وهذا هو الصواب وهو مذهب الحنابلة وهو الذي ذكره المؤلف. لهذا لو رجعنا إلى كتاب الإنصاف للماوردي ذكر هذه المسألة، فقال رحمه الله في الإنصاف لو صاموا 28 ثم رأوا هلال شوال أفطروا قطعا، فالفطر لا خلاف فيه، وقضوا يوما فقط على الصحيح من المذهب، يعني هذا هو الصحيح. وهذا فيه إشارة إلى أن هناك يوجد قول في المذهب أنهم يقضون يومين، لكنه ذكره أنه تخريج واحتمال في المذهب، ذكر هكذا أنه تخريج واحتمال في المذهب. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. نعم، هذا أيضا ما زال في المسألة نفسها، وهو ما يتعلق بوجود الخطأ في الرؤية. فلو رأى العدل الهلال وصامت الناس ثم بعد ذلك صاموا بهذه الشهادة 30 يوما فبعد ذلك لم يروا الهلال، فماذا يصنعون هنا؟ لأنه كما هو معروف إذا صمنا 30 يوما لا بد أن نرى الهلال، قد كملنا العدة. ومع ذلك مع صيامهم 30 وأكملوا الشهر تاما لم يروا الهلال، فقال المؤلف لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. هذا هو مذهب الحنابلة، أنهم لا يفطرون ويجب عليهم صيام يوم بعده. وقد يقول قائل يصومون بعد 30 يوما يصومون يوما؟ نقول نعم، هذا هو المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة، يرون أنهم لا يفطرون ويجب عليهم صيام يوم بعده. لماذا؟ قالوا لأنه ظهر غلط، كيف صمنا 30 يوما ولم نرى الهلال؟ إذن هناك غلط في أول الشهر، كأننا عندما صمنا أول الشهر ما صمنا رمضان، صمنا 30 من شعبان، فنصوم غدا ويكون هو 30 في الحقيقة من رمضان. وأكدوا ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، كما ذكر المؤلف قال لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بالصيام والإفطار إذا ثبت دخول الشهر برؤية الهلال، وهي منتفية هنا. وهذا الكلام في الحقيقة غير صحيح ولا يسلم لهم، كيف يصومون 31 يوما؟ هذا غير صحيح. لهذا الصواب هو مذهب الشافعية ومذهب كذلك جمع من الأحناف أنه يجب أن يفطروا ويكتفون بهذا الصوم الذي هو صوم 30 يوما. لماذا؟ لأننا عندما صمنا بشهادة رجل عدل واحد، وهو حجة عند الحنابلة وحجة عند الشافعية وحجة عند الأحناف إذا كانت السماء صحوا. قالوا إذن ما دام أن الشهر دخل ورؤية الهلال فهذه حجة شرعية في ثبوت دخول الشهر، ففي هذه الحال نصوم إما 29 فنرى الهلال فنفطر، أو نكمل عدة رمضان 30. فالقول بأننا نزيد يوما على 30 هذا قول مرجوح وغير صحيح. والصواب أننا إذا صمنا 30 يوما ولم نرى الهلال ففي هذا نقول نكتفي بال30، لأن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30. فنحن صمنا برؤية، رأى الهلال أحدهم أو اثنان أو ثلاثة فصمنا برؤية، فكذلك إذا كملنا 30 يكون بعد ذلك العيد ودخل شهر شوال. لم أذكر مذهب الأحناف، والحقيقة في مذهب الأحناف هو التفصيل، وهذا مضطرد عند الأحناف. كل مسألة تتعلق بالهلال يقولون إن كانت السماء صحوا فنكتفي بالواحد، وإن كانت السماء غيما فلا بد من الجم الغفير. نعم، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. وهنا انتقل المؤلف إلى مسألة هي من مسائل المذهب، من مفردات المذهب، وهي قد تكلمنا عنها بالتفصيل، وهي صيام يوم الشك إذا كانت السماء مغيمة وفيها سحاب وقطر. فمعروف أن المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة أننا نصوم إذا لم نرى الهلال، وقلنا هذا قول مرجوح. فعلى هذه المسألة المؤلف يبني هذا الحكم، يقول: لو جئنا في أول رمضان فكانت السماء مغيمة وصمنا، على مذهب الحنابلة يوجبون الصيام ولو لم يروا الهلال بسبب السحاب والقطر، فعندهم الواجب هو الصيام احتياطا. فلو فعلوا هذا وصاموا وكملوا 30 يوما، ولما جاء 30 يوما أرادوا أن يروا الهلال لم يروا الهلال، ماذا يصنعون؟ قال: لم يفطروا. يعني يزيدون كذلك يوما، فيصومون 30 ويزيدون يوما، كالمسألة التي سلفت. لماذا؟ قال: لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. وهذا القول لم يقل به إلا الحنابلة. لماذا؟ لأنه لا قائل بأنه يجب أن نصوم اليوم الذي لم نرى فيه الهلال بسبب الغيم، فعندهم يوم الشك عندهم يصام، وبينا أن هذا غير صحيح ويخالف النصوص. والأصل عندنا أننا إذا صمنا 30 يوما نكون قد أكملنا العدة من شهر رمضان، ما دام أننا صمنا برؤية شرعية. نعم، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. إذن هذه كلها الصور في حال لو صمنا 30 يوما، كل هذه الصور متتابعة. ذكر الصورة الأولى لو صمنا 28 يوما، ثم رأينا الهلال، ذكرنا أنه لا بد من القضاء ونقضي يوما. ثم ذكر الصورة الثانية، لو صمنا 30 يوما لكن الرؤية كانت بشهادة رجل واحد، ورجحنا أن 30 تكفي خلافا للحنابلة. ثم ذكر الصورة الثانية وهو أنه لو كان هناك غيم وصمنا 30 يوما كذلك الحنابلة اضطرد مذهبهم في هذا، وأنه لا نفطر ونزيد يوما. وقلنا هذه من مفرداتهم، لأنه لا قائل بصوم الغيم إلا هم. ثم زاد المسألة الرابعة، لو صمنا 30 يوما وكان دخول الشهر برؤية رجلين، جاء رجلان عدلان مسلمان في أول الشهر وشهدوا أنهم رأوا الهلال، فصمنا إلى يوم 30 فلم نرى الهلال، فماذا نصنع؟ قال أفطروا. هنا خالف كل المسائل التي سبقت، هنا خالفها فيما يتعلق بصيام 30، فأوجب الفطر سواء كانت السماء صحوا أو كانت غيما نفطر. لماذا؟ لأنه يرى أن شهادة رجلين عدلين تكفي، فكونهم رأوا الهلال في أول الشهر وهم، فإننا نفطر ولا نزيد على 30. وأكثر العلماء والفقهاء على هذا، إن شهد شاهدان وصام الناس 30 يوما يكفي ونفطر ولا نزيد على ذلك، لأنهم يرون أن شهادة العدلين هي حجة شرعية. وقد قلنا آنفا إن دخول شهر رمضان هو الذي حصل فيه الخلاف، أما باقي الأشهر لم يحصل فيها خلاف، فكونه يأتي شاهدان عدلان فيشهدان أنهم رأوا الهلال في شهر رمضان ثم نصوم 30 يوما ولا نرى الهلال، قالوا نفطر ونكتفي بال30. وهذا هو الواجب، وهو مذهب الجماهير كما أشرت، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. إلا المالكية لهم قول أنهم لا يفطرون ويزيدون يوما، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، بل الصواب مذهب الجماهير أننا نكتفي بال30 يوما. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. انتقل بعد ذلك في شهادة الرجل الذي ترد شهادته، كأن يأتي رجل مسلم ويقول أنا رأيت الهلال ويخبر الناس ويذهب إلى الحاكم فيردون شهادته، يقولون أنت لا نقبل شهادتك، كأن يقولون أنت لست عدلا. فماذا يصنع هذا الرجل؟ قال المؤلف لزمه الصوم، يعني كون الناس ردوا شهادتك لا يعني ذلك أنك لا تصوم، لا يعني ذلك أنك لا تصوم، يجب أن تصوم. لماذا؟ قالوا لأنك رأيت الهلال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا خشي على نفسه قالوا يصوم سرا، لا يخبر أحدا ويصوم سرا ويصوم وحده، وإذا جاء الفطر فطر مع الناس، إذا دخل شهر شوال أفطر مع الناس. وهذا هو مذهب الجماهير، مذهب الأئمة الأربعة كلهم يرون ذلك، حنفية والمالكية والحنابلة حتى الشافعية وحتى الظاهرية، إلا أنهم يختلفون في الفطر، هل يفطر مع الناس في شوال أو يفطر سرا إذا تأخر الشهر. فعلى كل حال المذاهب الأربعة كلها على أنه يصوم ويجب عليه أن يصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. هذه المسألة فيما يتعلق بخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، فجاء الرجل ورأى هلال شوال وحده فرد الناس شهادته ولم يعملوا بها. لماذا؟ لأننا ذكرنا آنفا أنه لا بد من شهادة رجلين، ولم يأتي إلا رجل واحد فقط هو الذي رأى الهلال وقال أنا رأيت الهلال، وعندنا كما أشرنا آنفا قلنا منهم من نقل الإجماع كالترمذي في جامعه أن أهل العلم لم يختلفوا في أن الإفطار لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، قالوا وهذا رجل واحد رأى هلال شوال، ماذا يصنع هذا الرجل إذا ردوا شهادته؟ قال لم يفطر. إذا تغير الحكم عند الحنابلة عندما ذكروا أنه رأى هلال رمضان أوجبوا عليه الصوم، قالوا يجب أن يصوم، ولو رد الحاكم شهادته يجب عليه أن يصوم. أما عند رؤية هلال شوال ماذا قالوا؟ قالوا أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، يجب عليه أن يصوم ولا يفطر، مع أنهم في أول الشهر جعلوا شهادته في نفسه معتمدة فليصم، وهنا ردوا شهادته، والحنابلة يقولون لا يفطر، لا يعتمد على شهادته، لا يقول أنا رأيت هلال شوال سأفطر، هم يقولون لا لا تفطر. لماذا؟ لأنه لا بد من رجلين وهذا رجل واحد، وقد ذكرنا أنه لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا ما جاء الخلاف عن أبي حنيفة عندما تكون السماء صحوا، وذكرنا عن أبي ثور أيضا أنه خالف. هذا هو مذهب الحنابلة أنه لا يفطر، وليس هو في الحقيقة مذهب الحنابلة فقط، بل هذا مذهب أكثر العلماء، مذهب الجمهور، إلا الشافعية هم الذين انفردوا وقالوا يفطر سرا. لماذا يفطر سرا عند الشافعية؟ وكذلك ممن وافق الشافعية الظاهرية ابن حزم من معه، قالوا لأن هذا الرجل رأى الهلال بعينه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وأفطروا لرؤيته، وهو قد رأى لكنه لا يفطر أمام الناس، يفطر سرا. والصواب هو مذهب جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأننا اشترطنا أن يكون في خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال رجلين عدلين، هذا واحد. ثانيا جاء الحديث وقد حسنه الألباني، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، عند أبي داود في سننه، وإن كان فيه مقال في الحقيقة لكن بعض أهل العلم قد صححه كالشيخ الألباني وغيره رحم الله الجميع. فالصواب أنه لا يفطر لما قررناه آنفا أنه لا بد من شهادة رجلين في خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال. نعم. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام التشريق. انتقل بعد ذلك إلى من تشتبه عليه الأشهر، وضرب مثالا بالمأسور. المأسور هو الأسير، يكون في مكان قد أسر وفي حبس ولا يدري ما الذي يجري حوله، لا يرى الهلال ولا يرى هل دخل الشهر أو لم يخرج، فأسر، وخاصة إذا أسر عند أناس كفار فهم لا يعتنون بهذا ولا يعتنون بالعبادات ولا بالصوم. فلو حصل أن رجلا أسر فاشتبهت عليه الأشهر، هو لا يدري هل أنا في شعبان الآن أم أنا في رمضان، فماذا يصنع هذا الرجل؟ ذكر المؤلف أنه يتحرى، يجتهد حتى يعرف في أي وقت هو، وهل دخل عليه شهر رمضان حتى يصوم أو لم يدخل. فإذا اشتبهت عليه الأشهر ولم يدري هل أهل رمضان أو لم يدخل رمضان، ومع ذلك اجتهد وصام وشاء الله عز وجل أنه وافق شهر رمضان، فإن هذا يجزئه. أو اجتهد ووافق ما بعد رمضان، كأن يكون صام شوال يظنه أن هذا هو رمضان بعد اجتهاد، لكنه بعد رمضان صام شوال أو ذي القعدة، كذلك أجزأه. وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فاجتهد فوافق صيامه أنه صام في رمضان أو بعد رمضان كشوال أو ذي القعدة أن صيامه صحيح ويجزئه، ولا نقول له عليك أن تقضي. وممن نقل الاتفاق القصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وكذلك ممن نقله ابن هبيرة، وكذلك ممن نقله ابن رشد. أما ابن هبيرة ففي كتابه الإفصاح، وأما ابن رشد فهو الجد وليس الحفيد في كتابه البيان والتحصيل. ونلاحظ أن المؤلف بعد ذلك ذكر هذا، قال إن لم يعلم أنه تقدمه، يعني لم يصم قبل رمضان، كأن يكون مثلا اجتهد فظن أن هذا الوقت هو وقت رمضان فصام، فإذا به شعبان، إذا تقدم رمضان. فالمؤلف يقول إذا كان لم يتقدم وصام إما في رمضان أو بعد رمضان فهذا صواب وصومه صحيح ويجزئه. وقد ذكرت أن العلماء نقلوا الاتفاق على هذه الصورة. لماذا؟ قالوا لأنه اجتهد، واجتهاده في الحقيقة مصيب، صام إما في رمضان أو بعد، مثل الذي يجتهد القبلة في الصلاة لا يعرف أين القبلة فاشتبهت عليه فاجتهد واجتهد فصلى بعد اجتهاد، ثم بعد ذلك علم أنه أخطأ، فنقول صلاتك صحيحة، لا سيما إذا كان في مكان وكان مسافرا ولم يجد أحدا يدله على القبلة، وكان كذلك كانت السماء غيما، لأن القبلة قد يستدل بها على الشمس، قد يستدل على القبلة بالشمس، فقالوا قياسا على القبلة كذلك المأسور إذا اشتبهت عليه الأشهر. لكن لو حصل أنه تقدم رمضان كالذي يصوم في شعبان، هل نقول له أيضا أنت كذلك صومك غير صحيح، أو يقال هذا الرجل أيضا اجتهد؟ لماذا جعلنا الأمر مقيد إما أن يصوم في رمضان أو بعده؟ فنأتي إلى هذه الصورة الآن، وهي صورة لو تقدم صومه على رمضان كأن يصوم في شعبان ويظن أن هذا هو رمضان. هذا الرجل لا يخلو من حالتين: أن يدرك رمضان كاملا، يعني صام مثلا رجب ويظنه أن هذا الشهر هو رمضان، ثم بعد ذلك في آخر شهر شعبان بيّنوا له، قالوا له أنت الآن في شعبان وبعد يومين سيأتيك رمضان، إذن هذا أدرك رمضان مع أنه قد صام قبل ذلك مجتهدا وأخطأ في اجتهاده. ففي هذه الحال نقول له صم رمضان، فإن صيامك الذي صمته قبل رمضان كان في شهر رجب وأنت أدركت رمضان، إذن يلزمك أن تصوم رمضان وتؤدي صيام هذا الشهر بلا خلاف. فلو قال أنا قد صمت، نقول له اجتهادك كان خاطئا وما زال رمضان سيأتيك، فأنت أدركت رمضان فصم رمضان. هذه الحالة الأولى، وهي كما أشرت لا خلاف بين العلماء أنه يجب عليه أن يصوم. الحالة الثانية أن يصوم قبل رمضان كأن يصوم شهر رجب أو شهر شعبان، لكنه لم يعلم بذلك إلا بعد فوات رمضان، كأن يأتي في شهر شوال فيقال له أنت في شوال، فيقول أنا صمت إذن قبل رمضان، فيقال له نعم أنت صمت في رجب شهر رمضان أخطأت. فماذا يصنع هذا الرجل الذي علم بعد رمضان أنه صام قبل رمضان بشهر أو بشهرين؟ أكثر العلماء على أن هذا لا يجزئه وعليه القضاء. لماذا؟ قالوا لأنه أدى العبادة قبل وقتها، والعبادة قبل وقتها لا تصح، كمن يصلي صلاة الظهر قبل وقتها. إذن هذا هو مذهب أكثر العلماء وعامة الفقهاء، أن هذا يجب عليه أن يعيد شهر رمضان لأنه صامه قبل وقته. وهناك قول ذكر عند بعض الفقهاء وذكروه بعض الشافعية أنه يجزئه، وهذا غير صحيح، بل عليه أن يصوم رمضان مرة أخرى قضاء، لأنه أدى رمضان قبل وقته. وهذا ما قاله المؤلف عندما قال إن لم يعلم أنه تقدمه، فإذا تقدم رمضان يجب عليه أن يقضي بعد رمضان. وأشير إلى قول المؤلف أيضا: ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، يعني لو صام وأخطأ في اجتهاده فصام في شوال وظن أن هذا هو رمضان وهذا الشهر كان شوال، فنقول له أنت صمت شوال، وفي شوال يوجد عيد الفطر، وعيد الفطر لا يجوز صومه، فعليك أن تقضي هذا اليوم لأنك صمت في يوم لا يجوز صومه. أو صام في شهر ذي الحجة، فنقول له أنت صمت رمضان في شهر ذي الحجة، وفي شهر ذي الحجة توجد 4 أيام لا يجوز صيامها، عيد الأضحى وثلاثة أيام وهي أيام التشريق، فأنت صمت ولا يجوز لك أن تصوم. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. نعم. انتقل بعد ذلك إلى من هو الذي يجب عليه الصوم، الصوم يلزم من ويجب على من، فذكر أن الصوم يجب على كل مسلم، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم أن الصوم يجب على المسلم، وقد نقل الاتفاق على هذا كثير من أهل العلم، لأن العبادة لا تصح من الكافر، فلو صام الكافر لما نفعه هذا الصيام، لأن الكافر عمله يحبط ولا ينفعه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، لهذا ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح يقول: واتفقوا على أنه يتحتم فرض صوم شهر رمضان على كل مسلم ومسلمة، ولهذا الله خاطب المؤمنين في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا خطاب لأهل الإيمان وليس لأهل الكفر، والصيام عبادة وهي عبادة بدنية وتفتقر إلى نية، فلا بد أن يكون الصائم مسلما. وقد يقول قائل: ما معنى قول المؤلف أن الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يلزمه الصوم، هل معنى ذلك أنه لا يعذب يوم القيامة بتركه الصوم؟ الجواب: هذه مسألة معروفة مشهورة عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو أنهم غير مخاطبين، هذه هي المسألة، والصواب أن فيها تفصيلا، فيقال: ماذا تقصد بقولك أنهم مخاطبون؟ إن قصدت أننا نخاطبهم ونقول لهم صوموا وصلوا فلا يجوز ذلك، ولا تجزئهم ولا تنفعهم الصلاة ولا تجزئ منهم الصلاة لأنهم كفار، وإن قصدت أنهم مخاطبون أي بمعنى أن الله سيعذبهم لتركهم الصوم ولتركهم الصلاة وباقي الأوامر، نقول: نعم، هذا لا شك فيه أن الله عز وجل سيعذبهم على ذلك. لماذا؟ لأنهم مخاطبون، فهو مخاطب بالتوحيد ومخاطب بالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر، ومخاطب كذلك بالصلاة والزكاة وباقي الأركان، لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فتوعدهم الله لأنهم لا يؤتون الزكاة مع كفرهم، أي بمعنى أنهم سيعاقبون على ترك الزكاة، سيعاقبون ويعذبون على ترك الصلاة، سيعاقبون على شركهم وكفرهم، وكذلك سيعاقبون على شربهم للخمر وفعلهم الزنا وكل المحرمات والكبائر والمعاصي. والكفر مراتب، فبعضه أشد من بعض، فهل الذي يكفر ويصد عن سبيل الله يكون كالذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله؟ بل الذي يكفر ويصد عن سبيل الله يكون أشد من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله، ولهذا قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن هذا هو المراد عندما أخرج الكافر. قال ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، يعني لو أسلم في منتصف رمضان كافر أسلم في أثناء الصوم في أثناء الشهر، ما هو الواجب عليه؟ نقول له صم ما تبقى من الشهر كما قال المؤلف، قضى الباقي فقط، لا نطالبه بما مضى وإنما بما أسلم عليه. فمثلا أسلم في ليلة 15 من رمضان، فنقول له غدا هو يوم 15، غدا تصوم مع المسلمين فأنت مسلم. ولو صام في أثناء النهار أكل وشرب في 15 من رمضان بسبب كفره ثم أسلم وأعلن إسلامه، نقول له هذا اليوم لا تقضيه ولا يجب قضاؤه عليك، ولا يجب عليك الإمساك، إنما من الغد وهو 16 من رمضان يجب عليك أن تصوم. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول أما صوم ما يستقبل من بقية الشهر فلا خلاف فيه، إذن كونه يصوم ما بقي من الشهر هذا لا خلاف فيه. إذا كان هذا لا خلاف فيه، ما هو في ماذا الخلاف؟ الخلاف هل نوجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أسلم فيه وقد أفطر فيه، وكذلك الخلاف هل نوجب عليه الإمساك في هذا اليوم؟ نقول له أنت أسلمت في هذا اليوم يجب أن تمسك بقية اليوم، لا تأكل شيئا. وهذه مسألة مشهورة ومعروفة، ومذهب الحنابلة أنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، هذا هو مذهب الحنابلة، يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. لكن المؤلف عندما قال ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي، يعني لا يلزمه قضاء ما مضى، وأما ما مضى فلا خلاف فيه. لكن نريد أن نعرف هل يلزمه الإمساك عند الحنابلة؟ نعم يلزمه الإمساك ويلزمه قضاء هذا اليوم الذي أسلم فيه. والصواب أنه لا يلزمه إمساك ولا يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أسلم فيه، وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية وهو الصواب، لأن الأقوال في هذه المسألة أربع أقوال، وكل مذهب من المذاهب الأربعة له قول. فعند الحنابلة يلزمه الإمساك والقضاء، وعند المالكية لا يلزمه لا إمساك ولا قضاء، وعند الأحناف يفرقون، قالوا يلزمه الإمساك وليس عليه قضاء، وعند الشافعية يرون أنه يستحب الإمساك عن الطعام والشراب، أما القضاء فلا بد منه، على أصح الأقوال عند الشافعية. والصواب مذهب المالكية ومذهب الظاهرية، لا يجب عليه لا إمساك ولا قضاء. لماذا؟ لأنه لم يدرك زمن العبادة، ما أمكنه أن يتلبس بالعبادة كاملة حتى نوجب عليه القضاء، لكن نوجب عليه ما استقبل من الشهر. ولا شك أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر، ولا بد من تبييت النية، وهذا ما أدرك. فكونه أسلم، وكون كذلك الصبي بلغ، وكون المجنون أفاق، لأن هؤلاء كلهم يصيرون أهلا للصيام، هذا مجنون فأفاق في منتصف رمضان، هذا صبي وبلغ، وهذا كافر فأسلم، كل هؤلاء لا يلزمهم لا إمساك ولا يلزمهم قضاء، لأنهم لم يدركوا زمن العبادة، ولأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر وهؤلاء لم يدركوا ذلك، ولأن الصيام يشترط له نية، يشترط له نية وهؤلاء لم ينوا، فلا نوجب عليهم إلا ما استقبل من الشهر. فذكر أنه أيضا لا بد أن يكون مكلفا، وهذا أيضا بالإجماع، والمقصود بالمكلف هو البالغ العاقل، فلا خلاف بين العلماء أن المسلم الذي يجب عليه الصيام هو المسلم البالغ العاقل، أما إذا كان صبيا فقد رفع عنه القلم، وكذلك إذا كان مجنونا رفع عنه القلم، فلا بد من اشتراط البلوغ، وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الإجماع في هذين الشرطين، وهو يجمع في قولنا مكلف، ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق للحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود ابن ماجه وهو حديث صحيح، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. فلا بد من اشتراط التكليف وهو البلوغ والعقل، فلا يجب الصيام على الصبي ولا يجب على المجنون. وذكر أيضا القادر، ويخرج من القادر المريض، إما أن يكون مرضه مرضا مزمنا فيعجز تماما عن الصوم، أو يكون مرضه مرضا مؤقتا فيعجز عن الصوم فنجب عليه بعد ذلك القضاء. الله يقول في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكر أيضا أن ولي الصغير عليه أن يعود هذا الصغير على الصوم حتى ولو أدى ذلك إلى ضربه، لكن كما جاء في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. كما أننا نعوده على الصلاة وقد نضربه على الصلاة، كذلك يجب أن نعوده على الصوم. وهكذا كان الصحابة يصنعون رضي الله عنهم، كانوا يعلمون أولادهم الصوم ويعطوهم العجينة حتى يلعبوا بها ويتلهون. يكفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.